إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نتحدث إليكم هذه الليلة حديث الصراحة، حديث الود، حديث الإيمان، لأنكم على ثقة تامة مما أخبر الله به ورسوله فيما يكون من أسباب المصائب وأسباب الحوادث المزعجة المذهلة في أسبابها ومجرياتها ونتائجها. أيها الإخوة المؤمنون، إنني أعلم أنه قد سبقني إلى التحدث إليكم إخوة لنا مخلصون بيّنوا أكثر مما نبين، ولا نستطيع أن نتكلم بمثل ما تكلموا به لما أعطاهم الله عز وجل من البيان والفصاحة، ولكن نظرا لكثرة الذين يأتون إليه هناك من أهل الرياض ومن غيرهم، رأيت أنه لابد أن أحظى بمقابلتكم في هذه الليلة التي يتم بها 40 يوما من هذا الحادث المؤلم الذي أصيب به المسلمون، لا في الشرق الأوسط فحسب ولكن في جميع أقطار الدنيا، لأن هذا الحادث المؤلم لا شك أنه يسيء سمعة المسلمين، إذ أن الأمم إذا رأت أن الأمة الإسلامية كالوحوش يأكل بعضها بعضا ويعتدي بعضها على بعض، إذا رأت الأمة الإسلامية على هذا النحو فإنها سوف تقول لو كان إسلامها صحيحا لم يصل بهم إلى هذا الحد. ولا يعلم كثير من الناس أن الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، فالإسلام نزل من عند الله عز وجل، من عند حكيم خبير، حرم الله فيه الظلم وحرم فيه العدوان وحرم فيه الكذب وحرم فيه الغش وحرم فيه جميع مساوي الأخلاق، وأمر بالعدل والإحسان والخير والفضل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. إن هذا الحادث المؤلم يسيء أيضا إلى سمعة العرب في الذات، لأن العرب كما تعلمون قد سلطت عليهم الشرر، ولا أقول الأضواء، من كل جانب، حتى عدهم بعض الناس قراصنة هذا الزمن المخربين الذين يدمرون ما يصلح الناس. فإذا وقع هذا من أمة عربية فإنه لا شك أنه سيعلي من شأن اليهود الذين احتلوا كثيرا من كثيرا أو احتلوا بعضا من البلاد الإسلامية، سوف يكون ذلك رفعة لهم وتصديقا لما يدعونه في العرب، ولهذا تعتبر هذه الكارثة أشد إساءة إلى العرب منذ قامت الدعوة إلى القومية العربية، وإن كنا لا نؤيد هذه الدعوة ونرى أنها دعوة جاهلية، وأن الواجب أن تكون الدعوة دعوة إسلام، فلتكف الأمة الإسلامية بعضها إلى بعض من عرب وغير عرب في جميع أقطار الدنيا، لكننا نقول إن هؤلاء الذين ينادون بالعروبة وبالقومية وما أشبه ذلك هم الذين أساءوا إليها بهذا الفعل الذي وقع منهم، وهم الذين صدقوا ما تدعيه اليهود من أن العرب قوم قراصنة، قوم معتدون، قوم مخربون، قوم ظالمون، إلى غير ذلك من ألقاب السوء الذين يلقبون بها العرب. إن هذه الكارثة أيها الإخوة سوف تؤخر العرب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، سوف تؤخرهم عشرات السنين إلى مدى لا يعلمه إلا الله، لأنها دمرت وستدمر كثيرا مما صنعه العرب وتعبوا عليه مدة طويلة. إن هذه الكارثة لا شك أنها بلبلت أفكار الناس وشغلتهم عن دينهم، حتى أصبح المصلي يصلي وهو يفكر، وأصبح العابد يعبد الله وهو يفكر، وشغلت كثيرا من الناس عن أمور هامة لأنها ذات شأن عظيم كبير، لذلك لا يعلم مدى ضررها ونتائجها إلا الله عز وجل. وكلنا يعلم أنها مؤلمة وأنها عظيمة على النفوس وأنها فتنة كبرى، ولكن لا بد أن نبين هنا بصراحة، لا بد أن نبين الحقائق. الحقيقة الأولى ما جرى علينا في هذه الأيام وفي خلال 40 يوما، هل هو بقضاء الله وقدره؟ ما الجواب؟ نعم بقضاء الله وقدره، ولا شك في ذلك، صادر عن علم الله عز وجل وعن مشيئة الله وعن حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا كان هذا بقضاء الله وقدره المكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والذي الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فإنه يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن ما جرى فهو بقضاء الله وقدره، وما الله بغافل عما تعملون. وإذا علمنا أنه بقضاء الله وقدره فلنفكر في أسباب هذا القضاء والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه. فلنفكر ما هي أسباب هذه المصيبة العظيمة، ما هي أسبابها؟ إذا كان الله هو الذي قدرها فما هو السبب؟ إلى أي شيء نرجع؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله الذي قدر على الشيء، حتى نعرف السبب ونعرف بعد ذلك الدواء، لأنه لا يمكن التداوي بدواء حتى يعرف الداء ونستطيع أن نشخصه ثم نحاول الدواء الناجع الذي نتخلص به من هذا الداء. يجب أن نعلم أن لهذه المصيبة سببين، السبب الأول شرعي، السبب الأول شرعي، والسبب الثاني كوني قدري، كوني قدري، ومن الكوني القدري الشيء المحسوس. أما الشيء المحسوس الكوني القدري فهو ما نسمع مما ينشر في الإذاعات أو في الصحف الداخلية والخارجية، اختلاف على حدود، اختلاف في ديون، اختلاف في أشياء أخرى يضرب بها من هنا وهناك ويكتب بها في الصحف، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن الذي حملها حمل هذه الأسباب على أن تقع مقتضياتها، والسبب الآخر السبب الشرعي، السبب الشرعي لهذه المصائب، وهو الذي يجب علينا الآن أن نبحث للتخلص منه. السبب الشرعي بينه الله تعالى في كتابه غاية البيان، فقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآيات كثيرة تبين أن ما أصابنا من المصائب فهو من عند أنفسنا. وانظروا خطاب الله عز وجل لصدر هذه الأمة وخير القرون من هذه الأمة وغيرها، حيث يقول عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف نصاب بهذه المصيبة؟ ما الجواب؟ عجيب. قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، نحن السبب في هذه المصائب، نحن السبب في هذه المصائب، وما هو أعظم منها وأكبر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلننظر ما هو السبب الذي كان به هذه الكوارث. أولا، الإيمان ضعف في نفوس كثير من الناس حتى أصبح منا من يشك في الأمور اليقينيات التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. صار منا من يشك: هل هناك بعث؟ هل هناك قيامة؟ هل هناك جزاء؟ أو أنها أرحام تدفع وأرض تبلع؟ منا من يعتقد هذا الاعتقاد ويرى أنه يجب أن نتناسى الماضي، أن نتناسى الماضي، أن نتناسى الماضي وكأنه لم يكن، ولنبعث الأمة من جديد حتى نكون موافقين لما يتطلبه العصر. وهؤلاء قد تناسوا ما جاءت به الكتب السماوية، ولهذا أجمعت الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن على أن البعث حاصل وأن الناس سيبعثون ويجزون على أعمالهم. لكن منا من هو بيننا ويقول إنه مسلم ولكنه ينكر الإيمان، ينكر اليوم الآخر ولا يؤمن به، أليست هذه مصيبة توجب مصائب كثيرة؟ منا من لا يصلي، من لا يصلي إطلاقا، لا في البيت ولا في المسجد ولا يأمر أهله بالصلاة، بل منا من يسهر بالمصلين، يسهر بهم ويستهزئ بهم ويقول: إلى متى هذه العقلية القديمة؟ إلى متى نرجع إلى الوراء؟ العصر عصر تقدم. والحقيقة أن كل شيء يخالف الإسلام فهو تأخر، كل شيء يخالف الإسلام فهو تأخر. السابقون السابقون أولئك المقربون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السبق، هم أهل التقدم، هم أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أما من خرج عن سبيلهم فهو في تأخر، إلا أن يراد بالتقدم أنه كما قال الله تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. منا من لا يزكي، منا من لا يزكي، ويرى أن الزكاة غرم، غرم خسارة ضريبة، ومع ذلك حرم أن يدفع الزكاة الواجبة التي هي من أركان الإسلام ثم يتلف ماله في أمر لا خير فيه. انظر للحرمان والعياذ بالله. منا من لا يحج، منا من لا يصوم، منا من يشرب الخمر، منا من يزني، منا من يسرق، منا من يتلوث، منا من يعق والديه، منا من يقطع رحمه، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي فشت في المجتمع الإسلامي مع أن الإسلام يحاربها. هذه أيها الإخوة من أسباب وقوع المصائب والحوادث، ولقد مضى على ذلك زمن كثير والناس في غفلة، الناس في غفلة. لكننا نرجو أن يوقظنا الله تعالى بهذه المصيبة، وأن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نفكر في أنفسنا ونحاسب أنفسنا ما الذي حصل حتى يكون أو حتى يتحقق قول الله عز وجل ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هو كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. طيب، إذن السبب الشرعي لوقوع هذه المصيبة وما هو أعظم منها هو إعراض الناس عن دين الله، انتهاكهم لمحارم الله، تفريطهم في طاعة الله، التماسهم بل التماس حكامهم الحكم بين عباد الله في غير شريعة الله، يأخذون الحكم من قوانين البشر الوضعية المختلة التي لا يمكن أن تصلح الخلق إلا ما وافق الحق، وما وافق الحق فالواجب أن نأخذه من معدنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى الله وأصلحنا ما فسد وقمنا بما يجب فإن الله تعالى سوف يرفع عنا هذه الغمة وهذه المصيبة وهذه النكبة، نسأل الله أن يرفعها عنا وأن يعفو عنا جميعا. إن الواجب أيها الإخوة علينا أن نتوب إلى الله توبة حقيقية، توبة نصوحا بالقيام بطاعة الله واجتناب معاصي الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نساند الدعاة إلى الله بقدر ما نستطيع، نكون معهم. إذا لم يكن لدينا قدرة على الدعوة إلى الله فلنكن سندا للداعين إلى الله، إذا لم يكن لدينا قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلنكن مساندين للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حتى يستقيم الدين وحتى لا يتفرق الناس، لأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقوا بلا شك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن الحقيقة الأولى نهي، ذكرنا حقيقتين بارك الله فيك لهذه المصيبة. الحقيقة الأولى أن هذه المصيبة جرت بقضاء الله وقدره، وكل ما كان بقضاء الله وقدره فإنه لحكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها، لأن الله حكيم. لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما فعلوه، لكنه شاء أن يكون لحكمة بالغة. الحقيقة الثانية أن هذه المصائب أو هذه المصيبة بالذات لها سببان، سبب كوني قدري وهو السبب المحسوس الذي ادعي أن هذه المصيبة بنيت عليه، والسبب الثاني إيش؟ شرعي، شرعي وهو ذنوب العباد

من خير أو شر، فإن ترتب عليها خير تفعل. وقل وصرح ولا تخش بالله لومة لائم، وإن لم يترتب عليها الخير فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وانتبه أخي، فليقل خيرا يريد إذا كان الشيء خيرا في نفسه كالذكر مثلا، أو خيرا فيما يؤدي إليه كالكلام أمام الناس، لأن الناس ولا سيما في هذه الظروف ربما يسمعون الكلمة فيؤولونها تأويلات حسب مفهومهم وحسب أمزجتهم، فيحصل بذلك شر كثير من جراء كلمة. وانظر إلى أحكم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. لكن ترك بناء الكعبة مع أنه خير، لماذا؟ خوفا من الفتنة، خوفا مما يترتب عليه لو أنه فعل. بل نرتقي إلى أعظم من ذلك، ما تقولون فيما لو قام رجل يسب آلهة المشركين، يسب آلهة المشركين ويقدح فيها، هل هذا خير أو شر؟ سب آلهة المشركين خير لا شك، واجب أن تسب آلهة المشركين، لكن إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله عز وجل صار شر. هو خير لكن لما كان يؤدي إلى شر منع. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن فالميزان لا بد منه، أن ينظر الإنسان بين المصالح والمفاسد، قد يكون الشيء مصلحة في ذاته لكن يكون مفسدة في غيره، وحينئذ يجب علينا الكف. ونجعل للكلام وقتا آخر، وقتا يكون الكلام فيه مثمرا ويكون الكلام فيه خيرا. هذه المسألة التي في الحقيقة الثالثة يجب علينا أن نعقلها، أن نكون أمة واحدة ملتفين حول الحق أينما كان. وعلينا أيضا في إطار هذه الحقيقة أن نتبصر وأن نقارن بين المصالح والمفاسد، وأن نعرف وأن نقارن بين البدايات والغايات. قد تكون البداية شرا، لكن لو لم تكن هذه البداية لنتج بفواتها شر عظيم كثير. لذلك يجب أن نحقق هذه الحقيقة الثالثة، وهي اجتماع الأمة، اجتماع كلمتها، أن لا تتفرق، لا سيما في مثل هذه الحوادث المؤلمة الخطيرة. الشيء الرابع هو أن كثيرا من الناس، وهي حقيقة رابعة مهمة، أن كثيرا من الناس لما جلبت القوات الأجنبية إلى هذه البلد اعتمدوا عليها واتكلوا عليها وعلقوا آمالهم ورجاءهم بها، وهذا لا شك أنه مخل بالعقيدة، مخل بالعقيدة، مخل بالإيمان، وأن الاعتماد عليها سبب للخذلان، سبب للخذلان. يقول موسى لقومه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكذلك قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله مقدم على عامله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص. فلا يجوز أن نعتمد على أحد غير الله أبدا، ولا نعلق رجاءنا بغير الله، وأن نعلم أن الأسباب إنما هي أسباب، أسباب محضة ليس لها في تغيير الأمر الواقع شيء إلا بأمر الله عز وجل. وأنا أضرب لكم مثلين في أن الأسباب أسباب محضة وأن المسبب هو الله عز وجل. ما تقولون في النار، أمحرقة هي أم غير محرقة؟ محرقة لا شك، لكن في يوم من الأيام جعلها الله غير محرقة. لما ألقي إبراهيم في النار قال الله تعالى لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتفت الحرارة وانتفى الإحراق، سلف، لم يحترق ولم تصبه حرارة النار، بل كانت بردا. حتى إن بعض العلماء قال لو قال كوني بردا على إبراهيم ولم يقل سلاما لأهلكته ببرده، لكن الله قال كوني بردا وسلاما. هذا السبب المحرق الذي كل يعترف بأنه محرق صار الآن إيش؟ صار غير محرق. إذن فهل الأسباب مؤثرة بذاتها أم بما أودع الله فيها من القوى؟ الجواب الثاني بلا شك. إذن ما بالنا نعتمد على غير الله؟ لا يجوز أبدا أن نعتمد على غير الله إلا باعتقاد أنه سبب فقط، قد يتخلف مسببه، لأن السبب قد يوجد فيه مانع. المثل الثاني، ما تقولون في جيش قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش نقول؟ هو أعظم قيد، هو أعظم جيش وأفضل جيش وأحق جيش بالنصر، ولكن لما اعتمدوا على كثرتهم خذلوا. قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تدرون كم عدد الجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا 12,000، 12,000، 10,000 الذين فتحوا مكة، و2,000 من أهل مكة. وتدرون كم عدوهم؟ عدوهم 3,500، 3,500. أيهم أكثر؟ 12,000 أكثر، لا أشكال في هذا. ولذلك قال بعض الصحابة لن نغلب اليوم عن قلة، يعني أننا كثيرون، فأعجبوا بكثرتهم. لما انحدروا في بطن حنين الوادي وإذا عدوهم ثقيل قد كمنوا لهم الوادي، الوادي منحدر وأشجار، كمنوا لهم ثم قاموا في وجوههم فحصلت الهزيمة. وكم بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقي معه 80 رجلا أو 100 رجلا، من كم؟ من 12,000. أفضل جيش وأحق جيش بالنصر هذا النصر، هذا الجيش الذي قائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما أعجبتهم كثرتهم خذل، حتى تداركهم الله بعفوه وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخره. طيب، مثال ثالث لا بأس أن نذكره استطرادا، وأن الإنسان يجب أن لا يعتمد إلا على الله. قال سليمان بن داود أحد الأنبياء قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. هذه منيته، حلف أن يجامع 90 امرأة في ليلة واحدة كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عازم على هذا الفعل. فطاف على 90 امرأة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، شق إنسان فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وقاتلوا في سبيل الله. فالإنسان يجب أن لا يعتمد في جميع أموره إلا على الله وحده. ولذلك أنا خائف جدا من أن اعتمادنا على هذه القوى سيكون سبب للخذلان. فالواجب علينا أيها الإخوة أن لا نعلق رجاءنا بمخلوق، بل لا نعلق رجاءنا إلا بمن؟ بالله عز وجل الخالق. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله. لعله بلغكم كثيرا ما يحصل في الأرض من الزلازل، في لحظة واحدة في ثوان يدمر الله عز وجل مدنا كثيرة وقرى كبيرة وأناسية كثيرة في لحظة واحدة. فلا أحد فوق الله، الله فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالذي أرجوه منكم بارك الله فيكم إذا سمعتم أقوالا من العامة تدل على اعتمادهم على هذه القوى التي جاءت إلى بلادنا أن تبينوا لهم أن هذا حرام عليهم، وأنه خلل في توكلهم على الله، خلل في العقيدة. ما هؤلاء إلا سبب قد يؤدي مفعوله وقد لا يؤدي، قد يؤدي مفعوله وقد لا يؤدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا لاثني عشر ألفا وعدوه 3500، ومع ذلك لم تغن عنهم كثرتهم شيئا. إذن هذه الحقيقة لا بد أن نعرفها، وهي أنه لا يجوز لنا أن نعتمد في جميع شؤوننا ولا سيما في هذه الأيام العصيبة إلا على من؟ إلا على الله تعالى وحده. وإنه ليحزن الإنسان أن يرى أعناقا تشرئب إلى قمة بعض الدول، يشعبون إلى القمة، ماذا سيحدث؟ وكأن الحرب والسلم والرخاء والشدة بأيديهم، لا ينظرون أبدا إلى الله عز وجل، لا يتجهون إلى رب العزة الذي قال الله قال في كتابه وهو القاهر فوق عباده. فلا يجوز لنا أيضا من هذه الناحية أن نتطلع إلى ما يقرره فلان وفلان ولو كانوا رؤساء لأكبر دول العالم، بل ننظر إلى الواحد القهار عز وجل، ماذا سيكون بيننا وبين ربنا. نعتمد على الله، نقوم بما أوجب الله علينا، ونسأل الله أن يعيننا، وننظر في أمورنا حتى يتحقق لنا النصر. والشيء الذي ينبغي أيضا أن يكون، وهو ليس من الحقائق الكبرى في هذا اللقاء، هو أنه يجب على التجار أن لا يستغلوا الفرصة في زيادة الأسعار على إخوانهم، لأن بعض الناس ربما يتخذ فرصة في مثل هذه الظروف حتى يكوي الناس بما يريد من الثمن، لأن هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن الإنسان يجب أن يكون مع إخوانه في الرخاء والشدة، وأن يساعدهم وأن يعينهم. كذلك ينبغي له أن يتحرى النصيحة فيما يعرض عليه من بعض السلع التي يبيعها بعض الناس برخص بالغ نظرا لحاجتهم إلى الدراهم، فإن بعض الناس الذين أصيبوا بهذه النكبة ربما يبيعون أشياء مرتفعة الثمن بثمن قليل نظرا لحاجتهم وضرورتهم، فيستغل بعض الناس هذا الموقف، وهذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأكمل. الأكمل والنصيحة أن تحب لهم ما تحب لنفسك. يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يذكر أنه اشترى فرسا، اشترى فرسا بأربعمائة درهم أو دينار الشك مني، فأخذ الفرس وذهب به وإذا الفرس يساوي 600، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي 600، قال قد بعته عليك بأربعمائة، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا على النصح لكل مسلم، والنصيحة تقتضي أن أعطيك ثمنه، تقتضي، أخذ 600 ثم ذهب به وجربه وإذا هو يساوي 800، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي 800، قال سبحان الله بعته بأربعمائة وأعطيتني زيادة 200 والآن تريد أن تعطيني زيادة 200، قال نعم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وهذه من النصيحة، فأعطاه 800 درهم. طبق هذه الحال على حالنا اليوم، هل منا من يعمل هذا العمل؟ أبدا، يفرح يقول أسأل الله أن يوفقني بائعا لا يعرف الثمن حتى أشتري بما شئت. هذه عادة أكثر الناس الآن وحال أكثر الناس. هذه الحقيقة أمر يعني عرضت على فكري الآن بما سمعت أن بعض الناس استغل المشترين وبعض الناس استغل البائعين، ومقتضى النصيحة الإسلامية أن يكون الإنسان محبا لأخيه ما يحب لنفسه. لكن طيب إذا عرض علي هذا الرجل مثلا سيارة تساوي 80,000 وقال أنا محتاج خذها بـ40، النقص كبير. مقتضى النص إذا كنت أعرف أنها تساوي 80 أنا أقول له يا أخي هذه تساوي 80، لكن أنا أقرضك وفوضني أن أبيعها لك وأستوفي، يكون هذا جيد، يقرضه الثمن، يقرضه ما يحتاج من الدراهم 40 ثم يأخذ السيارة ويبيع بـ80 فيكسب أجرا في هذا المضطر ولا يخسر. وله أن يقول أيضا إذا بعتها فلي من الأجرة، يعني الدلالة كذا وكذا ما في مانع، لكن أما أن يستغل ضرورته ويأخذ ما يساوي 80 بـ40 هذا شيء لا ينبغي، وإن كنت لأزم بالتحريم لكن ختاما لهذه الكلمة لأن لدينا أسئلة كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العصيبة أن يفرج عنا الغمة وأن يجعلنا ممن يتعظون بهذه المواعظ فيرجعون إلى الله تعالى في عقيدتهم وأقوالهم وأفعالهم، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله بما قال، جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سائل يقول: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، إلى قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السؤال: لماذا أتت آية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بعد آية الاستعانة بالصبر والصلاة، وما الرابط بينهما؟ جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الصبر سبب للظفر والنصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. ولا شك أيضا أن الصلاة مما تعين المرء على تحمل المشاق والمصائب، ولكنها أيها الإخوة الصلاة الحقيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه، ليست الصلاة الجسمية التي يصلي فيها الإنسان وقلبه غافل. فالإنسان إذا صلى صلاة حقيقية متصلا بالله في قلبه وجوارحه، حينئذ تعينه الصلاة على تحمل المشاق والمصائب، لأنه ينسى بالصلاة كل شيء، ينسى بالصلاة كل شيء. حتى إن بعض السلف أصيب بآكلة في رجله، الآكلة مرض معروف، تروح تتقرح حتى تأكل العضو، فقرر الأطباء أن يقطعوا رجله، وقالوا: لا بد من قطع الرجل. فقال: إن كان ولا بد فأمهلوني حتى أقوم أصلي، لأنه إذا قام يصلي نسى كل شيء. فقام يصلي، فجاءوا فقطعوا رجله وهو يصلي وكأنه لا أشعر بذلك. من منا من يصلي مثل هذه الصلاة أو قريبا منها؟ أكثر الناس يصلون، ولكن أجسامهم في مصلياتهم وقلوبهم في أماكن بعيدة. فلهذا نقول إن الصلاة تعين الإنسان، لأنه يتصل بربه وينسى كل شيء. أما قول: ولا تقول لمن يقتل في سبيله أموات، فلأن من جملة ما يستعان به على الجهاد الصلاة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. والجهاد يكون فيه شهداء، فيظن بعض الناس أن الشهيد إذا مات، يعني إذا قتل في سبيل الله مات، ولكن بين الله تعالى أنه يكون حيا، إلا أن هذه الحياة ليست كحياة الدنيا، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها. وبهذه المناسبة أبين أن الإنسان له دور متعددة: الدار الأولى بطن الأم، والدار الثانية الدنيا، والثالثة البرزخ، والرابعة الأخيرة دار الآخرة. دار الآخرة البرزخ وسط بين دار العمل ودار الجزاء، وليس البرزخ هو المثوى الأخير كما نسمع كثيرا من الناس يقول إذا مات الميت قال: حمل إلى مثواه الأخير. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن مقتضى هذه الكلمة أن لا بعث، أن لا بعث، لأنه إذا كان القبر هو المثوى الأخير فهل بعد الأخير شيء؟ لا. فهذه كلمة دارجة على ألسنة الناس، وهي في الحقيقة تؤدي إلى معنى باطل. نقول: حمل إلى قبر، إلى البرزخ، أما المثوى الأخير فهو يوم القيامة، إذا بعث الناس من قبورهم فهذا هو المثوى الأخير، آخر شيء. شيخنا: نحن شباب نريد الذهاب إلى الكويت،

انتبه يا أخ، هؤلاء إذا انتقلوا من الدنيا وهم منعمون ما الذي يواجههم؟ العذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فإذا انتقلوا من هذا النعيم النسبي نعيم الدنيا إلى العذاب صار هذا أشد. ويذكر أن ابن حجر صاحب فتح الباري رحمه الله كان في مصر قاضي القضاة في مصر، وكان يسير في موكب على عربة تجره الخيول والبغال، فمر ذات يوم بيهودي زيات يصنع الزيت ملوث البدن والثوب كريه الريحة كريه المنظر، فأوقف الموكب وقال له، يقول اليهودي لابن حجر: كيف قال نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف يتم هذا الكلام أو كيف يصف هذا الكلام وأنت الآن في بحبوحة من من من العيش، وهو يعني اليهودي في هذا العيش الضيق؟ قال له ابن حجر رحمه الله: إن عيش الذي أنا فيه بالنسبة لنعيم الآخرة سجن، لأن نعيم الآخرة خير وأبقى، أما أنت فإن حياتك الدنيا هذه بالنسبة للعذاب الذي ستلقاه إذا مت ماذا يكون؟ جنة ولا حبس؟ يكون جنة. يعني كونه في هذا الضيق من العيش خير من كونه يصلى نار جهنم. قال: فإن عيشك هذا جنة بالنسبة للعذاب الذي ستجد بعد الموت. فقال الرجل اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. فنقول: هؤلاء الكفار تعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وقد أورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير قد أثر في جنبه فبكى عمر، فقال له: ما يبكي؟ قال: أبكي يا رسول الله لأن فارس والروم يعيشون فيما يعيشون فيه من النعيم وأنت على هذه الحال. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إن هؤلاء قوم عجز لهم طيباتهم على أنهم يصابون بالحوادث ويصابون بالزلازل وبالفيضانات وبالقتل فيما بينهم وأشياء كثيرة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن هذه الأحداث التي تمر بنا الآن تجعل الإنسان أكثر رجوعا إلى الله عز وجل، بينما نجد كثيرا من الناس لا زالوا في سكرتهم يعمهون يحاربون الله عز وجل بمعاصيهم وكأن شيئا لم يكن وكأن هذه النذر لم تكن لهم، فما هي نصيحتكم لأولئك؟ جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا الأمر أمر ملموس ومحسوس، فإنك لا تكاد تجد أحدا حاسب نفسه أو غير مجرى حياته وعبادته كأن شيئا لم يكن، كأننا في أشد ما يكون من الأمن، مع أننا نعلم أن منا من سافر بأهله إلى بلاد مجاورة أو إلى بلاد بعيدة خوفا عليه، ومنا من أخرج أمواله إلى خارج البلاد خوفا على ماله، فهذا الخوف وهذا الضيق ورد على بعض القلوب وهي قاسية فلم يؤثر بها شيئا، وهذا والله خطير جدا. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وأنا أسألكم: هل رأيتم زيادة المساجد في صلاة الصبح أثناء هذه الكارثة؟ نعم، ما في زيادة. إذن لم نتعب. هل رأيتم أحدا اقتصر في معاملاته في البيع والشراء والإجارة على ما أحله الله واجتنب ما حرم الله؟ لم نرى، لكن ربما يكون إن شاء الله. هل رأيتم من أقبل على تربية أولاده من بنين وبنات وعلى تربية أهله؟ أبدا. حتى في البيوت الآن تجد لما كان النساء والرجال يقرؤون الجرائد، تجد الآن كل الجرائد تشترى في البيوت لأجل أن يقرؤوها. وقال فلان وقال فلان، ما رأيناهم رجعوا إلى قراءة القرآن والأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كان في هذا زيادة فلوس يشترون بها الجرائد والمجلات. هذه حقيقة ظاهرة خطيرة يخشى منها، لأن الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنصيحتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن نرجع إليه، وأن نكثر من الدعاء أن ينزل الله بأسه على أعدائه. اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا أرد عن القوم المشركين. الدعاء له أوقات حرية بالإجابة، وله أحوال حرية بالإجابة. فمن الأوقات آخر الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك بين الأذان والإقامة فإن الدعاء لا يرد. أما الأحوال فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمر بأن نكثر من الدعاء في حال السجود. فلذلك ينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في الأوقات أوقات الإجابة، وفي الأحوال أحوال الإجابة، بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أعدائنا، وأن ننزل بهم بأسه، وأن نفرق جمعهم ويشتت شملهم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بالتدريب والتجنيد الحاصل هنا، علما أنه يطلب منا تحية العالم وغيرها؟ لا شك أن أخذ العدة والاستعداد للعدو مما أمر الله به، فقال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم، كل ما تستطيعون من القوة أعدوها. فإذا فتح باب التجنيد فإن القادر على ذلك الذي لا يشغله عما هو أهم ينبغي له أن ينضم لسلكه. أما ما أشار إليه السائل من تحية العلم وشبهها، فهذه مسائل ربما يكلم المسؤولون فيها حتى يقضى عليها، لأن الشيء إذا تبينت مصلحته ورجحت على مفسدته فإن الشرع لا يمنعه. ويدلكم على هذا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع جمع كثيرة، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. لما كان الإثم أكبر صارت حراما، لكن لو كانت المنافع أكثر لم تكن حراما. فالإنسان ينظر المصالح المترتبة على الانضمام في سلك التجنيد وعلى النفاس، مع أنه ربما يتكلم مع المسؤولين حول هذه المفاسد فتزال إن شاء الله. هل ما يسمى بالدفاع عن الوطن جهادا في سبيل الله لا سيما إذا كان الوطن إسلاميا. نعم، الدفاع عن الوطن ينقسم إلى قسمين: دفاع عن الوطن من حيث إنه وطن، فهذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، ويستوي فيه الكافر والمؤمن، حتى الكافر يدافع عن وطنه كما نسمع في الحروب التي تجري بين الكفار الآن، إنما يدافعون عن أوطانه. أما إذا دافع عن الوطن لأنه وطن إسلامي فحينئذ يكون دفاعه جهادا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يقاتل دفاعا عن الإسلام وخوفا من أن يستولي على البلاد رجل كافر أو أحد من الكافرين فيغير منهج البلاد. فإذا قاتل دفاعا عن الوطن من هذه الزاوية، أي من أجل إبقاء الإسلام الذي هو دين وطنه، صار مجاهدا في سبيل الله. فهذا هو الميزان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل وطنه من حيث أنه وطن. ولهذا ينبغي لنا أن نبصر الشباب الذين ينضمون في سلك التجريد، أن نبصرهم بأن يبنوا نيتهم على أن يكون غرضهم أن تكون كلمة الله هي العليا فقط، حتى يكون عملهم جهادا في سبيل الله. هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة التي وردت وهو يخاطب إمام المسلمين فيها: فامض بنا حيث شئت وشاء التوفيق لك، وامرنا نتجه حيث تشاء ثم تشاء إرادة الله. أرجو تعليق فضيلتكم على هذه العبارة لأنه كثر تكلم الناس عنها وفقك الله. هذه العبارة لا شك أنها صادرة من جاهل فيما يظهر لي، لأنه لا أحد من المسلمين يجعل إرادة الله بعد إرادة المخلوق أبدا، والذي يجعل إرادة الله بعد إرادة المخلوق معتقدا ذلك فقد تعدى الشرك، لأنه من الشرك أن تجعل إرادة المخلوق مع إرادة الخالق مقرونة بالواو. لو قلت ما شاء الله ما شاء الله وشئ لأي واحد من الناس، لو قلت ما شاء الله وشئ صرت مشركا، فكيف بمن يقول ما شئت ثم شاء الله؟ هذا متعدى الشرك والعياذ بالله. لكن في ظني أن هذا رجل جاهل لا يعرف المعاني. فالواجب أن تكون المشيئة لله وحده، ثم أن تكون المشيئة لله ولغيره في من يملك المشيئة، لكن مقرونة بثم، انتبه. فلدينا مراتب: المرتبة الأولى أن يجعل المشيئة لمن؟ لله. الثانية أن يجعلها لله ولغير الله ممن له مشيئة. وقولنا ممن له مشيئة احترازا مما لو جعلها المشيئة لله ولميت مدفون فهذا ليس له مشيئة، ولا يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان الميت لأنه ليس له مشيئة. الثالثة أن يجعلها مشيئة للعبد، مشيئة لله وللعبد مقرونة بالواو، مثل أن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، فهذا نوع من الشرك. فإن اعتقد القائل بأن مشيئة البشر مساوية لمشيئة الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. ولهذا لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. الرابع أن يعلق الشيء بمشيئة البشر فيما يطيقه البشر، فهذا جائز ولا بأس به، مثل أن يقول القائل إن شئت ذهبت إلى فلان، يخاطب غيره يقول إن شئت ذهبت إلى فلان، هذا لا بأس به. هذا سائل يقول: بالنسبة للأحوال الحالية واختلاف الحكومات، عكس ذلك على كثير من المسلمين مما أدى إلى كراهية بين الشعوب المسلمة، فما نصيحتكم لهؤلاء المسلمين؟ بمعنى: وقت كل شعب مع حكومته، فما هو الواجب على المسلمين المختلفين حسب حكوماتهم؟ الواجب أن يكون ولاؤنا وعداؤنا ومحبتنا وكراهتنا لله عز وجل، فنوالي في الله ونعادي في الله ونحب في الله ونبغض في الله، حتى ننال بذلك أوثق عرى الإيمان. وما علينا وبعض الحكام الذين اختلفوا، فالشعوب يجب أن تكون بينها المودة والمحبة المبنية على أساس من الشرع، فمن والانا في الله والينه في الله، ومن عادانا في الله، يعني بمعنى من كان عدوا لنا لله فإننا نعاديه، فلا ينبغي أن ترتبط الشعوب بمن ولاهم الله عليه، بل الواجب على الشعوب أن تقول للظالم: أنت ظالم ولا طاعة لك في معصية الخالق، وأن تقول للمحسن: أنت محسن ونحن معك. والميزان في ذلك هو الشرع، فمن كان مع الشرع وجب على جميع الشعوب الإسلامية مناصرته، ومن كان على خلاف الشرع وجب على جميع الشعوب الإسلامية ولو كانوا تحت ولايته أن لا ينصروه، ووجب عليهم أن يبتعدوا عنه، لأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن يتحكم في مصيرها شخص من الناس. الواجب علينا نحن معشر المسلمين أن تكون المودة بيننا على الإسلام، وأن لا نتعادى من أجل المعاداة بين الحكام أو الحكومات. نحن يجب أن يكون الواحد المسلم في أقصى الأرض أخلنا، وإن كان بين حكومته وحكومتنا من التعادي ما فيه. ويجب على كل مسلم أن تكون محبته لإخوانه في الشعوب محبة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعصي ولاته فيما إذا أمروه بمعصية الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، ولا يجوز أبدا لأي إنسان أن يطيع بشرا مهما كان في معصية الله عز وجل. هذا سائل يقول: ترددت الأقوال واختلفت حول تهافت وتداعي الكفار إلى بلاد المسلمين، فما القول الفصل في هذا وفقكم الله؟ القول في هذا أن الله تعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة لها أحكام، لها أحكام، فوجود القوات الأجنبية التي من غير السعودية في بلادنا دعت إليها الضرورة، وما دعت إليها الضرورة وكان فيه حماية للإسلام أو للدين القائم في الدولة، فإن ننظر ما هو الدين القائم في الدولة هنا؟ عجيب، دين الإسلام لله الحمد. فيما نرى وكما قلت أنه لا توجد دولة أقرب إلى تحكيم الإسلام من هذه الدولة، فإذا جاءت قوة من خارج البلد من أجل حماية ما في هذا البلد من الإسلام لأجل الضرورة، فإن هذا سائغ، بل قد يكون واجبا. ولكن يجب أن نعلم أن الضرورة تتقدر بقدرها، كما وكيفا وزمنا ومكانا. كم هذه؟ أربعة. ما دمنا قلنا ضرورة فلا بد أن تتقيد بهذه الضرورة في الكمية والكيفية والزمان والمكان، لا بد أن تتقيد بهذا. فنحن نقول إن وجود هذه القوات فرضت بالضرورة ولا بد، لكن يجب بعد انتهاء الضرورة أن ترتفع عن البلاد، ويجب أن تعرف البلاد أيضا أنه لا قوام لها إلا برجالها، فتعد العدة وتقوي أهل البلد ولا سيما الشباب منهم، تربي فيهم الروح الدينية والقوة والشجاعة، وتهيئ الأسلحة الحديثة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا هو المرجو من ولاة أمورنا، أن يكون وجود هذه القوات مقدرا بقدر الضرورة، وإذا انتهت الضرورة ارتفعوا ثم جنب الشاب الذين هم أهل للتجنيد بالقوة المناسبة للوقت، وبنوا هذه القوة على الروح الإسلامية التي يكون فيها الجندي أول من يطبق الشرع. نريد جنودا يطبقون الشريعة الإسلامية التي كان عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي ظني وأرجو الله تعالى أن يحقق ذلك أن الدولة سوف تلتفت بعد انجلاء هذه الغمة التفاتة يكون فيها عز الإسلام والمسلمين بحول الله وقوته. هذه سائلة تقول: أنا امرأة سنية تزوجت شيعي ولي منه 5 أولاد، هل عقد الزواج صحيح؟ أرجو التفصيل في ذلك، فأنا الآن محرجة. مثل هذه المسائل، يعني مسائل عقد النكاح وعقد البيع والإيجارات وغيرها، إذا كانت بين طرفين فإن الأولى أن لا يفتي فيها المفتي، وأن يرجع فيها إلى القاضي. اللهم إلا إذا حضر خصمان بين يدي المفتي وحكماه، فحينئذ لا بأس أن يحكم، فالنظر في هذه المسألة راجع إلى المحكمة، فعليها أن تتصل بالمحكمة، ونسأل الله أن يقيض ما فيه الخير الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.